بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى الشيخ العلامة أبو السعادات منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع باب صلاة التطوع وأوقات النهي، إلى أن قال: والتراويح سنة مؤكدة. نعم. لا زال المصنف رحمه الله في ذكر نوافل الطاعات ونوافل الصلوات التي تشرع لها إيش؟ الجماعة. التي تشرع لها الجماعة، كما مر معنا في درس مضى أن النوافل ما شرعت له الجماعة فهي آكد مما لم تشرع له الجماعة. فالآن يقول في صلاة التراويح: أولا، التراويح أحباب الكرام، ما معنى التراويح؟ التراويح قيل هي مأخوذة من الترويحة، والترويحة هي الاستراحة التي يجلسها المصلون آنذاك بعد كل 4 ركعات، يجلسون ويستريحون، ثم يصلون 4 فيستريحون ويصلون، أخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 ثم تفيد التعقيب مع الترتيب مع الراحة. فهم أخذوا بهذا، وقيل أنه لا بأس أن يصلي أن يستريح بعد كل 2 إذا كانت الصلاة والقراءة والركوع والسجود فيهما شيء من الطول وشق ذلك على الناس فلا بأس. إذن هذه اشتقاق التسمية، قيل من الترويحة، وهي الاستراحة التي يجلسها المصلون بعد كل 4 ركعات، وقيل من الراحة أخذا من الحديث: أرحنا يا بلال بالصلاة، أرحنا بها، أي بالصلاة، أرحنا بها يا بلال. فهي راحة للبدن وراحة للنفس، فلذلك سميت هذه التراويح من هذا، أو الصلوات عموما والتراويح منها سميت تراويح، لأنها راحة للنفس وراحة للقلب. وعلى كل، هذه الصلاة وهي صلاة التراويح مشروعة في رمضان كما هو معلوم عند الجميع، وأول من فعلها وسنها للأمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى بالناس، فصلى بصلاته جمع من المسلمين، فصلى الليلة الثانية فصلى معه جمع من المسلمين، فصلى الليلة الثالثة فصلى معه جمع من الناس، فلما كانت الليلة الرابعة اكتظ المسجد، يعني امتلأ المسجد، فلم يخرج عليهم عليه الصلاة والسلام، فلم يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام، وهذا من شفقته ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه كما صرح عليه الصلاة والسلام وأخبر أنه لم يخرج إليهم خشية أن تفرض عليهم، أي خشية أن يوجبها الله، أن يوجبها الله عز وجل على الأمة فيشق ذلك عليه، أي فيشق ذلك على الأمة، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يفعله، أي لم يخرج حتى لا توجب على الأمة فتكون حقيقة فيها مشقة وفيها عنت ما يعلم بها إلا الله عز وجل. لكن لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام رغب فيها وحث عليها، وفي الحديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والعلماء يقولون أن التراويح هي قيام رمضان، ومن صلى مع الإمام حتى تنتهي الصلاة وهو معه فإنه يكتب له قيام ليلة، كما جاء في الحديث: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وقد نص على ذلك الأئمة رحمهم الله، ومن ذلك الحافظ العراقي في كتابه القيم الذي أنا أوصي به طلاب العلم، وهو كتاب طرح التثريب، أنا أوصيكم يا إخوان أن تقتنوا هذا الكتاب القيم المغفول عنه والمغفول عن قراءته وعن استنباطاته وعن حقيقة ما فيه من حكم وأحكام بديعة لا تكاد تجدها مجتمعة في كتاب غيره. اسمه طرح التثريب، طرح التثريب في شرح التقريب، فإن الحافظ العراقي ألف الكتاب وشرحه ثم توفي ثم جاء ابنه فأكمله، لكن حقيقة فيه من الفوائد والعبر ما لا تكاد تجده في غيره. فهو نص في هذا الحديث الكتاب القيم أن من صلى التراويح فقد تحقق في حقه قيام الليل، من صلى التراويح فقد تحقق في حقه قيام الليل، فهي سنة مؤكدة. وكونه يقول سنة أي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه يقول مؤكدة أي لا ينبغي للإنسان أن يهملها أو أن يتكاسل فيها أو أن يعني يتثاقلها، بل عليه أن يحافظ عليها، لأنها يسيرة في العمل ولكنها عظيمة في الأجر. ولذلك أوجب الله عز وجل صيام نهار رمضان، وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام ليله. نعم. سميت بذلك لأنهم يصلون 4 ركعات ويتروحون ساعة. تروحون يعني يستريحون. أي يستريحون. وهنا ساعة يا إخواني ليس المراد بالساعة الساعة المعهودة عندنا اللي هي 60 دقيقة، لا، وإنما المراد بالساعة عندهم هي إيش؟ الفترة والبرهة من الزمن، هي الفترة والبرهة من الزمن. إذا قالوا انتظر ساعة، فلذلك القرآن كأنه لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، ليس ساعة من النهار يعني 60 دقيقة، لا، وإنما المراد بالساعة هي الفترة الزمنية، ولكن هي اليسيرة وليست الطويلة، هي اليسيرة وليست إيش؟ الطويلة. نعم. 20 ركعة. طبعا لأنهم يتروحون ساعة، هذا الذي ذكره المصنف. وذكر الإمام الفيومي رحمه الله أنهم سميت بذلك لأنها من إيش؟ من الراحة، أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، فهي راحة للقلب وراحة للنفس. نعم. 20 ركعة. نعم 20 ركعة. طبعا 20 ركعة يا إخواني هذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، وجماهير أهل العلم على هذا، وجماهير أهل العلم على هذا. وحقيقة أن 20 ركعة هي مذهب جماهير أهل العلم، ويستدلون على هذا حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه أدرك الناس في عهد عمر وهم يصلون التراويح 20 ركعة. يقول أدركت الناس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهم يصلون صلاة التراويح 20 ركعة. وهذا الحديث صحيح، صححه جمع من الأئمة ومنهم الإمام النووي رحمه الله في كتابه القيم أيضا المجموع شرح المهذب، فإنه قال بإسناد صحيح وصحح ذلك، وصحح ذلك. هذا ما عليه جماهير. وإن كان عند المالكية أحباب الكرام أنهم يرون أن التراويح 36 ركعة، المالكية يرون أن التراويح 36 ركعة والوتر 3، فتكون مجموع كم؟ 39 ركعة. 39 ركعة. والقول الثالث الذي عليه بعض أهل زماننا اليوم أنها 11 ركعة، ويستدلون بعموم ما ثبت في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها لم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام نفيس جدا في هذا الباب، حيث أنه ذكر مذاهب العلماء وذكر أن الحبيب عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأصحابه أنها كم؟ 20، وعند مالك 36، وعند غيرهم تختلف. لكن هذا الأمر فيه واسع، فمن أراد أن يصلي 20 أو 36 أو 11 فكل ذلك حسن ولا ينكر، أي لا ينكر بعضهم على بعض، ولا يجهل بعضهم بعضا، ولا يبدع بعضهم بعضا، بل كل ذلك على خير إن شاء الله عز وجل. وإنما ذلك أي مرد ذلك إلى ما يرتاح له الناس وترتاح له الجماعة، وأيضا بينهما نسبة وتناسب، فكانت إذا قلت الركعات 11 ركعة فإنها تطول القراءة ويطول الركوع ويطول السجود، وإذا كثرت الركعات قلت القراءة وقل الركوع أي زمنه وقل إيش السجود، لا كما يفعله بعض الناس اليوم ويقول 11 ركعة ثم ينقرونها نقرا عجيبا، أبدا، وإنما الأساس والأصل أنهم يصلون لله عز وجل بقلوب راغبة خاشعة مقبلة، لعل الله عز وجل أن ينيلهم ثواب قيام شهر رمضان. فعلى كل أحباب الكرام، لا ينبغي لإنسان، وهذه مسألة مهمة جدا، أن يبدع أو أن يجهل من صلى 20 ركعة أو 36 ركعة، فإن هذا القول قول مردود ولا يقول به حقيقة. يعني من تأمل النصوص وتدبرها فإن هذا القول لا يقوله من تأمل النصوص وتدبرها. وغاية فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كما يقول العلماء، وأجاب عن ذلك العلماء، 11 ركعة قيل أنها الصلاة التي خاصة به عليه الصلاة والسلام، وبعضهم قال أن 11 ركعة هي تهجده عليه الصلاة والسلام، ومعنى تهجده التهجد كما هو معلوم عند أهل العلم لا يكون إلا بعد نوم، أي أنه ينام صلى الله عليه وسلم ثم يقوم فيتهجد. ثم الأمر الثالث أنه كون النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لم يزد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة هو أيضا معارض بحديث ابن عباس في رواية أخرى أنه كما في الصحيحين أيضا أنه صلي 13 ركعة، ما هي 11، يعني ثبت 11 وثبت 13 كلها جاءت بها السنة وكلها ثابتة، ولا ينبغي الإنسان أن يجهل أو أن يبدع أو أن يخطئ أو والعياذ بالله أن يتهم من يصلي 20 ركعة بالتعصب أو بالجهل أو نحو ذلك، فهذا لا يقوله طالب علم حصيف متأمل للنصوص، بل نقول كما قال أئمة الهدى كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين أن الصلاة أي صلاة التراويح أمرها واسع، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في حياته عليه الصلاة والسلام في المسجد أوزاعا وجماعات تطوعا عن صلاة التراويح وهو يعلم بهم ويعلم بوجودهم، ولكنه لم يحد لهم حدا معينا ولم ينكر عليه فعلهم هذا، بل ترك الأمر واسع. لماذا؟ لأن صلاة التطوع يا إخوان إنما هو مضمار سباق ومضمار تنافس يتنافس فيه السائرون إلى الله عز وجل ويتسابق فيه الصالحون، فكل يؤدي ويعمل ما كتب الله عز وجل له. ودليل هذا أيضا عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل، لو كانت لا تجوز الصلاة أكثر من 11 ركعة لوجب على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين هذا، ولكنه أجاب بقوله صلاة الليل مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين، صل ما بدا لك، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. وحقيقة أنا لا أريد أن أطيل في هذا الجانب، لأن هذا الجانب لله الحمد والمنة لا يخفى على طالب علم، ولكن أردت أن أذكر به لأجل ألا نقع فيما وقع فيه البعض من كون من صلى يقول من صلى 20 فهي بدعة، أو أنه يتهمه بالجهل أو يتهمه بالتعصب أو بالتحزب أو بالتمذهب أو بغير ذلك. هذا أحباب الكرام لا يقوله طالب علم من السلف الصالح ومن أهل العلم من أهل القرون الأولى، وإنما هذا قول قال وراجع في العصور المتأخرة، فلا ينبغي الإنسان حقيقة أن يعتقده، لأن أئمة الهدى وعلماء الأمة والمحققين كابن تيمية وغيره كلهم يردونه، وأيضا أئمة المذاهب الأربعة يردون ذلك، أي يردون من يوجب الاقتصار على 11 ركعة، وعلى من يبدع من زاد عليها، وعلى من يجهل أو إلى آخره من فعل غير ذلك. فهذا كله يا أحباب الكرام انتبهوا له وكونوا دعاة خير ودعاة رحمة وألفة بين المسلمين. وكما ذكرنا في دروسنا كثيرا أنه ليسعنا الخلاف عندما تختلف الأمة، إذا تعارضت النصوص وإذا تعارضت أقوال الأئمة مع أدلتهم التي استندوا إليها، فعند ذلك لا ينبغي لإنسان أن يجهل أو أن يبدع أو إلى آخره من خالفه، بل عليه أن يعمل ما يدين الله عز وجل به، وما لم يدن الله به أنت غير ملزم، لست بملزم أن تفعل هذا، في خاصة نفسك افعل ما تدين الله عز وجل به، لكن لا تجهل ولا تبدع ولا تنتقص من قدر من قال بخلاف قولك، فهذا ليس بمنهج طالب علم وليس بطريقة طالب علم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: 20 ركعة لما روى أبو بكر عبد العزيز في الشافي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة. طبعا هذا الحديث ضعيف، ليس بثابت، لو ثبت انتهى الأمر. وذكر أبو بكر عبد العزيز، هو عبد العزيز غلام الخلال، وذكره هنا المصنف رحمه الله لأنه من علماء الحنابلة وله كتاب قيم في الآثار والأحاديث اسمه الشافي، كتاب الشافي. نعم، لكن هذا الأثر ضعيف. نعم، وكما قلت لكم يستغنى عنه بقول السائب بن يزيد: أدركت الناس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهم يصلون التراويح 20 ركعة. صححه جمع من أهل العلم، وممن صححه الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب. نعم، تفعل ركعتين ركعتين. نعم، وهذا هو الذي نعمله الآن وهو عليه عامة الناس، تصلى ركعتين ركعتين، أي ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، وهكذا. نعم، في جماعة مع في جماعة، وهو الأولى وهو الأفضل أن يصليها الإنسان في جماعة، فهذا هو من حيث الأفضل والأولى، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في 3 ليالي الأولى مع أصحابه، وكما أيضا أمر به عمر رضي الله عنه، فإنه في عهده وفي زمانه لما رأى الناس أوزاعا، أي يصلون أوزاعا، جمعهم على أبي بن كعب وعلى تميم الداري، على أبي بن كعب وعلى تميم الداري، حتى جاء في الحديث وإن كان صححه بعض العلم أن عمر أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس 11 ركعة، أن يصلي بالناس 11 ركعة. نعم، مع الوتر. نعم، يصلونها جماعة. طيب لو أراد الإنسان أن يصليها منفردا لوحده نقول لا بأس، لكن تصلى جماعة فهو الأولى. واختلف العلماء في الحقيقة في هذه المسألة، بعض العلماء يرى أنها تصلى يعني انفرادا أفضل، ويأخذون بعمومات الحديث: خير صلاة المرء في بيته إلا الأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في الصلاة بالبيت. لكن حقيقة ذهب الإمام البغوي رحمه الله وجمع من أهل العلم يقولون الصلاة في البيت لوحده أفضل بشروط: أولا إذا كان حافظا القرآن ويريد أن يراجعه، الشرط الثاني أن لا يتكاسل، لأن بعض الناس يقول بصلي في البيت وهو حافظ لكنه يتكاسل وما إيش وما يصلي، أن لا يتكاسل. والشرط الثالث ألا يكون من الأئمة الذين يقتدى ويؤتم بهم، فإن كان ممن يقتدى ويؤتم بهم بحيث أنهم إذا شافوا الناس هذا زيد من الناس العالم الكبير ما صلى التراويح هم إيش يتركونه، يحسبونه ما يصلي فيقتدون به ويتركون صلاة التراويح، فإذا شافوا صلى الناس، فهذه الشروط الثلاثة: ألا يكون ممن يؤتم ويقتدى به بحيث أن الناس إذا رأوه تركها، أي مع الصلاة مع الجماعة تركوها، فعند ذلك نقول الأفضل في حقه يصلي. إذن الإمام البغوي وجمع من أهل العلم يقول بهذه الشروط الثلاثة، يعني صلاة التراويح جماعة لمن لهذا الأصل، إنما يصليها منفردا إذا كانت هذه الشروط الثلاثة فلا بأس. وهذا رأي الإمام البغوي وغيره، أن يكون حافظا للقرآن حتى يراجعه، الشرط الثاني أن لا يتكاسل ربما صلى ليلة ليلتين بعدين إيش تكاسل وترك، لا بل يستمر إلى آخر الشهر. والشرط الثالث ألا يكون من الأئمة والعلماء أو الناس الذين يقتدى ويؤتم بهم، يعني يكون قدوة. فإذا كان ترك الصلاة صلاة التراويح تركها جمع من الناس اقتداء به، فنقول الأفضل في حقه أن يصليها جماعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: تفعل ركعتين ركعتين في جماعة مع الوتر. نعم، في جماعة مع الوتر. مع الوتر أي حتى الوتر يكون في جماعة، ما نقول نصلي الجماعة في التراويح ثم إذا جاء الوتر نترك، أو إذا جاء الوتر نصلي فرادى. لا، قال نصليها أي التراويح جماعة مع الوتر، أي والوتر كذلك نصليه جماعة، صليها جماعة مع الوتر كما هو عامة، كما هو عمل الناس اليوم، كما هو عمل الناس اليوم. نعم. بالمسجد. بالمسجد أي أن يصليها بالمسجد، وهذا هو الأفضل. وعمر رضي الله عنه كما قلت لكم لما جمع الناس على صلاة التراويح ومر وهم يصلون قال: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها خير منها. ولم ينقل عن عمر أنه كان يصلي معهم، ولم ينقل عن عمر أنه كان يصلي معهم. ولذلك اختلف العلماء هل الأفضل الصلاة مع الناس التراويح جماعة ولا فرادى، لأن عمر لم ينقل أنه كان يصلي معهم، لكنه كان يصلي لوحده بدلالة قوله والتي ينامون عنها خير منها، أو قال أفضل منها، أو كما قال رضي الله عنه، أي أنهم كانوا يصلون بعد صلاة العشاء مباشرة. والذي يصلي في آخر الليل أفضل من الذي يصلي في أول الليل. نعم. أول الليل قال أول الليل حتى يشجع الناس وحتى أيضا يؤدي الناس هذه الصلاة. نعم. أول الليل بعد العشاء. بعد العشاء قال بعد العشاء، وكونه يقول بعد العشاء مثل ما مر معنا في وقت الوتر، أن وقت الوتر بعد صلاة العشاء ولو كانت إيش مقدمة. مجموعة مع المغرب، فلو كان في ليلة فيها مطر شديد فجمعوا المغرب مع العشاء جمع تقديم في رمضان، فبمجرد يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت المغرب دخل وقت صلاة إيش التراويح. هذا هو المذهب عند الحنابلة. نعم. والأفضل وسنتها في رمضان. نعم. لما روي في الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم. طيب، والأفضل وسنتها يعني يقول والأفضل وسنتها، ليش قال بعد صلاة العشاء وبعد سنتها؟ بعد صلاة العشاء وبعد سنتها، أي والأفضل أن يصلي التراويح أيضا بعد سنة العشاء. يعني المصلي ايش يقول؟ يقول تصلى التراويح بعد صلاة العشاء، والأفضل أن يصليها أيضا بعد سنة العشاء. هذا معنى بعد سنتها، أي بعد سنة إيش العشاء. نعم. وكما هو معمول به الآن. نعم. في رمضان لما روي في الصحيحين أيضا والأفضل بعد سنتها، ثم نقف نقول الأفضل أن يصلي التراويح أيضا بعد سنة العشاء. نعم. يعني بعد العشاء والأفضل وسنتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في رمضان لما روي في الصحيحين. طبعا في رمضان كما قلنا في مقدمة الدرس أن هذه الصلاة مختصة في رمضان بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ولفعله صلى الله عليه وسلم في الثلاث الليالي الأول عندما اقتدى به الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ولم يخرج عليهم في الليلة الرابعة بعدما اكتظ المسجد بالمصلين وبالصحابة خشية أن تفرض عليهم، وأيضا لفعل عمر رضي الله عنه قد سنها وجمع الناس أي في صلاة رمضان في صلاة التراويح على إمامين، على أبي بكر، على أبي بن كعب وعلى تميم الداري رضي الله عنهم جميعا. وعلى هذا هي سنة، لأن عمر فعله سنة متبعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وعمر بإجماع الأمة أنه من الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم جميعا. نعم. لما روي في الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي، فصلوها معه، ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر، وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها صلى الله عليه وسلم. نعم كما قلنا. نعم. وفي البخاري أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح. فصلى بهم التراويح. جاء في بعض الروايات أنه كان يصلي بأمره أن يصلي 11 ركعة. نعم. وروى أحمد وصححه الترمذي من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعم هذا كلام الذي ذكرناه في المقدمة أيضا. نعم. ويوتر المتهجد، أي الذي له صلاة بعد أن ينام بعده، أي بعد تهجده، لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. طيب. متفق عليه. ممتاز. يقول ويوتر المتهجد، يعني أن الذي يصلي في التراويح ويريد أن يتهجد. التهجد معناه يا أخوان هو الصلاة بعد نوم. الصلاة بعد نوم تسمى تهجد، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فمن نام ثم قام يصلي، هذه الصلاة التي تكون بعد نوم يسمونها إيش؟ تهجد. ولذلك هو يقول والمتهجد أي من صلى التراويح مع الإمام وعنده نية أن يصلي ماذا؟ التهجد في آخر الليل، فلا يوتر مع الإمام، وإنما يوتر بعد ماذا؟ بعد صلاة التهجد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قد يقول قائل طيب هو يصلي معهم الوتر ولا ما يصلي؟ قالوا نعم يصلي معهم، يصلي معهم، والأولى والأفضل أنه يشفع وتره، أنه يشفع. طبعا المحل فيها خلاف، لكن هذا الصحيح الذي عليه المحققين أنه يشفع وتره، يصلي مع الإمام ويحضر بركة الدعاء، ثم إذا انتهى الإمام وسلم يقوم ويأتي بماذا؟ ويأتي بركعة تشفع له وتره، ثم في آخر الليل يتهجد ما كتب الله له، ثم يوتر ويختم صلاته بالوتر، ويختم صلاته بالوتر. هذا الذي عليه المحققين وهو الأولى. لكن لو أن الإنسان صلى معه، أي صلى مع الإمام كما سيأتينا الآن بيانه، لو صلى مع الإمام وصلى الوتر وسلم ثم تهجد، فهم يقولون إن تهجد فإنه يتهجد ولا يعيد الوتر، يتهجد ولا يعيد الوتر. لماذا لا يعيده؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة، بل يصلي ما كتب الله له. فهمتم؟ هناك قول، وإن كان هو خلاف قول الجمهور، خلاف قول الأئمة الأربعة أيضا، أنه له أن ينقض الوتر، يسمونها مسألة نقض الوتر. إيش معنى نقض الوتر؟ يعني أنك إذا أوترت أول الليل ثم قمت آخره حتى يتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، قالوا انقض وترك. طيب كيف تنقض الوتر؟ قال صلي ركعة فقط، وانوي بها أنها مضافة إلى صلاة الوتر حتى تكون شفعا، ثم صلي ما كتب لك، ثم بعد ذلك إيش؟ أوتر في آخر. وهذا حقيقة، هذا قول قال به البعض، لكن الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على خلاف ذلك، على خلاف ذلك. بل نقول أنك إذا كنت تريد أن تقوم آخر الليل فصلي معهم، ثم إذا سلم الإمام قم وأتي بركعة اشفع بها وترك، ثم في آخر الليل صلي ما كتب لك، صلي ما كتب لك. وإذا صليت الوتر معه، أي مع الإمام، على أنك لا تريد أن تصلي آخر الليل، ثم أونست في آخر الليل نشاطا وأردت أن تصلي، فنقول لا بأس، صلي ما كتب لك، لكن بدون إيش؟ أن تعيد الوتر، وبدون أن تتخذ ذلك عادة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر وربما صلى بعدها، وقد ثبت ذلك في الصحيح أنه صلى بعد الوتر ركعتين عليه الصلاة والسلام، صلى بعد الوتر ركعتين. نعم. أحسن الله إليكم ونفع الله بكم. قال رحمه الله تعالى فإن تبع إمامه فأوتر معه، أو أوتر منفردا ثم أراد التهجد لم ينقض وتره. هذا كلام الذي ذكرناه. فإن صلى أعد العبارة أخي. فإن تبع إمامه فأوتر معه. فإن تبع إمامه فأوتر معه. نعم. أو أوتر منفردا. أو أوتر منفردا يعني أنه صلى لوحده. ثم ثم أراد التهجد. ثم أراد التهجد، أراد أن يصلي بعد نوم أو في آخر الليل. نعم. لم ينقض وتره. أيوة، هنا لم ينقض إشارة إلى قول من قال بماذا؟ بالنقض. وهذا مذهب الأئمة الأربعة أنه لا ينقض، وهو قول المحققين وهو الصحيح إن شاء الله، أنه لم ينقض وتره، أي لم يصلي ركعة يضيفها إلى الوتر السابق بحيث أنه يجعلها شفعا، هذا معنى نقض الوتر، لم ينقض وتره بل يصلي ما كتب له. نعم. أيوة. لم ينقض وتره وصلى ولم يوتر. ولم يوتر أي لا يعيد الوتر مرة أخرى بل يكتفي بوتره الأول. لماذا لا يعيد الوتر؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. نعم. وإن شفعه بركعة أي ضم لوتره الذي تبع إمامه فيه ركعة جاز. هذا كلام الذي قلناه قبل قليل. وإن شفعه أي وإن صليت مع الإمام الوتر وشفعته أي زدت ركعة بعدما سلم الإمام، قمت وأتيت بركعة على اعتبار أنك تريد أن تصلي آخر الليل، جاز ذلك. نعم. وتحصل له فضيلة متابعة إمامه. أيوة، وتحصل له فضيلة متابعة إمامه، لأن بعض العلماء يقولون لا ليس له أن يزيد. لماذا؟ قالوا لأنه لو زاد فإن الإمام ينصرف قبل أن إيش؟ قبل أن ينصرف المأموم الذي قام ويأتي بماذا؟ بركعة يشفع فيها وتره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا لم ينصرف معه، هذا قول. لكن حقيقة هذا القول الناظر في مقاصد الشارع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد ينصرف يعني ينتهي من صلاته، ينتهي من صلاته، فهو بهذا أي الإمام قد انصرف انتهى من إيش؟ من صلاته وكملت صلاته، فلا إن شاء الله تعارض في ذلك. نعم. وتحصل له فضيلة متابعة إمامه وجعل وتره آخر صلاته. نعم. وجعل وتره أي يعني أنه يشفع الصلاة التي هي وتر مع الإمام في أول الليل، ثم بعد ذلك في آخر الليل يوتر مرة أخرى. أعد العبارة الأخيرة. وتحصل له فضيلة متابعة إمامه. أي وتحصل له أي إذا قام يشفع الوتر بركعة تحصل له فضيلة متابعة الإمام. نعم. وجعل وتره آخر صلاته أو وجعل وتره آخر صلاته. وجعل المصلي وتره آخر صلاته، أي أن المصلي هذا الذي يقوم في الليل بعد التهجد وصلى ما كتب له في آخر الصلاة يجعل الوتر. نعم. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم. قال رحمه الله ويكره التنفل بينها. نعم هذا صحيح، ويكره التنفل بينها أي في صلاة التراويح إذا صلى ركعتين وانتظر قليلا يستريح، فبعض الناس ربما يقوم إيش بيصلي ركعتين، فهذا مكروه. لماذا؟ لأنك لازلت أنت إلى الآن تابعا لإمامك، فلا تختلف عليه، لا تختلف على إمامك، بل انتظر، وإنما جلس ليستريح حتى أنت أيضا تستريح، حتى أيضا تستريح. هذا من ناحية عن تعليلية، ومن ناحية أيضا ورد عن أبي الدرداء وعن عبادة وعن عقبة بن عامر أنهم نهوا عن ذلك أيضا، أنهم نهوا عن ذلك. نعم. ويكره التنفل بينها أي بين التراويح. روى الأثرم عن أبي الدرداء أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح فقال ما هذه الصلاة؟ أتصلي وإمامك بين يديك؟ ليس منا من رغب عنا. نعم. هذا أبو الدرداء، ونقل أيضا عن عبادة بن الصامت أيضا، ونقل أيضا عن عقبة بن عامر، كلهم ينهون عن أن يتنفل الإنسان بين صلاة التراويح. نعم. ولا يكره التعقيب. ولا يكره التعقيب، التعقيب أحباب الكرام أن يصلي عقب التراويح، أن يصلوا عقب التراويح، يعني لو أن الجماعة صلوا في أول الليل ثم بعد ذلك وإذا فيهم نشاط، أو مجموعة صلوا في المسجد في مجموعة من الناس فيهم نشاط فأرادوا أن يصلوا وأن يقوموا، قالوا لا يكره، وإن كان هو يريد أن يقابل القول الثاني، لبعض العلماء قالوا يكره، لكن المصنف قال أنه لا يكره التعقيب، أي لا يصلى أن إيش، لا يكره أن يصلي مرة أخرى ولو جماعة، ولو إيش جماعة. وهذا ما يحصل الآن في العشر الأواخر، فإنهم يصلون في أول الليل التراويح جماعة، ثم يصلون القيام في آخر الليل أيضا إيش جماعة. هذا الحقيقة تعقيب، هذا تعقيب، يعني صلوا جماعة ثم صلوا جماعة، ما نقول أنه يكتفى بجماعة واحدة في الليلة كلها، لا، نقول أمر واسع، فهمتم؟ نعم. فإن أنس رضي الله عنه يقول فإنهم لا يرجعون إلا إلى خير، لا يرجعون إلا إلى خير. نعم. ولا يكره التعقيب وهو الصلاة بعدها. نعم. أي بعد التراويح، بعد التراويح والوتر في جماعة، لقول أنس لا ترجعون إلا لخير ترجونه. نعم. وكذا لا يكره الطواف بين التراويح، هذا إذا كان في مكة، إذا كانوا في مكة وارتاحوا مدة تسع أن يطوف الإنسان سبعة أشواط، قالوا لا بأس، لا بأس أن يطوف في هذه الفترة. نعم. ولا يستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح. أيوة، انتقل المصنف إلى حكم آخر، وهذه مسألة مهمة يا أخوان اليوم، يعني المساجد تختلف باختلاف المصلين، فإذا كنت في مسجد يكثر فيه الشباب أو يكثر فيه الراغبون للختمة ويريدون أن تختم، لا سيما المساجد الجوامع الكبار، فهذا الأفضل والأولى أن يختم القرآن كاملا. وأما إذا كنت في مسجد ليس بجامع، مسجد حي، والذين يصلون خلفك عامتهم إما عوام أو كبار سن أو أصحاب مصالح ومشاغل، فنقول في هذه الحالة لا يعني تشق على الناس ولا تنفرهم عن الصلاة، بل حاول أن تخفف، وما هو شرط في صلاة التراويح أن تختم القرآن كاملا، أن تختم القرآن كاملا، بل هذا من فقه الإمام، ينبغي للإمام أن يكون فقيها حصيفا مرقبا للناس في الصلاة ومراعيا لأحوالهم، فيصلي بحسب ما يستطيع أن يستجلب الناس في الصلاة. فإن كان كما قلت جماعة كثير وفي مسجد جامع ويرغبون، فهذا هو الأولى والأفضل، لكن إذا كنت في مسجد حي أو في مسجد سوق والناس يعني أصحاب حاجات أو مسجد كبار سن، فهنا نقول خفف ولا تختم، وراعي الناس، وراعي الناس في التخفيف وحببهم. نعم. ولا يستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح إلا، بل بعض العلماء نهى عن هذا وقال أنه يأثم إذا كان ينفر الناس إذا زاد عن ختمة، يعني بعض الناس قد يكون من باب الفعل الخير فيختم ختمتين أو ثلاثة، أو يختم في التراويح ختمة وفي التهجد ختمة، ولكن ذلك يشق على الناس ويجعلهم لا يصلون معه ويتركون الصلاة. ذهب بعض أهل العلم ومنهم صاحب المنيا وغيره إلى أنه يأثم إن فعل ذلك، أنه يأثم لا يؤجر. لماذا؟ لأنه تسبب في تنفير الناس عن صلاة التراويح وفي تركه لها وفي تركهم لها. فأنا أقول أن الإنسان يراعي أحوال الناس، لا إفراط ولا تفريط. يعني بعض الناس للأسف الشديد أنه يقول من باب المراعاة للناس أنه يخفف تخفيفا حقيقة مخلا، لدرجة أن سمعت أنا ما لكنه بالتواتر سمعت أن هناك إمام في مكة هنا يصلي التراويح وفي كل ركعة إيش آية فقط، فقط آية ثم يركع، آية ثم يركع، حتى ولو كان من قصار الصور أو من طوال الصور أو من قصار آيات أو من آية ويركع، مثلا قال الرحمن الله أكبر، علم القرآن الله أكبر، خلق الإنسان الله أكبر. حقيقة هذا لعب وليس الصلاة، وينبغي لهذا أن يؤخذ عليه، أي على يده، وأن يؤدب، لأن من واجب ولاة الأمر تجاه هؤلاء الذين يسيئون للشريعة والذين يضعفون حقيقة العلم ويضعفون العبادة وصعيرة العبادة أن على ولي الأمر وعلى حقيقة الأوقاف أن تراعي مثل هذا في الأئمة الذين يخلون تخليل إخلالا مملا إخلالا مخلا، وكذلك العكس الذين يطيلون إطالة مملة ينبغي أن يؤخذ على أيديهم. أنت إن صليت لخاصة نفسك فصلي ما شئت، أما إن صليت بالناس فعليك أن تراعي الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا في الفريضة، فما بالك في النافلة. إذا صلى بالناس إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد يصلي بالناس ويريد أن يطيل فيها، فيسمع بكاء الطفل وإذا به يخفف في الصلاة خشية أن لا تفتتن أمه، وهذا حقيقة هو القدوة عليه الصلاة والسلام. فنقول الإنسان يراعي أحوال الناس في هذا، فلا يطيل إطالة مملة ولا يقصر ويخل إخلالا مخلا. نعم، ولا يقصر تقصيرا مخلا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح إلا أن يؤثروا زيادة على ذلك. إلا أن يؤثروا وهم جماعة واحدة، وهم جماعة واحدة ويؤثروا، يعني الأمر لا يعدوه ولا يتعداهم. أما اليوم هذا لا يكاد يوجد إلا ما ندر في حالات خاصة، أما في عامة المساجد لا يوجد، لأن الناس ما متفاوتون ومختلفون، والجماعة ليست واحدة، فيهم عابر السبيل، فيهم الزائر، فيهم المسافر، وفيهم وفيهم. فعشان كذا نقول يراعي الإنسان أحوال المصلين فيما يشجعهم في أداء الصلاة ولا يخل أيضا بالصلاة. نسأل الله يا أخوان أن يرزقنا وإياكم الإيمان والتقوى والعلم والبصيرة. آمين. نعم. ولا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمة. نعم، فضلها. هذا كما قلنا، ولا يستحب لهم أن ينقصوا إذا كان ذلك لا يشق عليهم، أما إذا كان يشق عليهم وكان يعني يتسبب في تركهم لصلاة التراويح فلا بأس أن يخفف، كما هو عامة مساجدنا اليوم التي لا تختم. نعم. ثم يلي الوتر في الفضيلة السنن الراتبة. نعم، بعدما انتهى المصنف رحمه الله عن الصلوات التي تشرع لها الجماعة بيّن الصلوات التي لا تشرع لها الجماعة، فابتدأ بآكدها وهي السنن الرواتب. السنن الرواتب سميت سنة راتبة لأنها مترتبة على فعل ماذا؟ على فعل الفريضة، فهي متعلقة بالفريضة. فرائض خمس وهناك سنن رواتب كما سيأتي بيانها. المذهب أن سنن الرواتب عشر: ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. هذه سنن الرواتب: ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. هذه عشر ركعات هي السنة الراتبة. ويستدلون على هذا بالحديث الصحيح، حديث عبد الله بن عمر: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، وذكر هذه العشر: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وهذا هو الذي عليه المذهب، وهو الذي عليه جمع من أهل العلم. القول الثاني هو رواية في المذهب أيضا أن السنن الرواتب 12، هذه إلا أنه يضاف لها أربعا قبل الظهر، فتكون أربعا قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل إيش؟ قبل الفجر. ولعل هذا أقرب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول في حديث أم حبيبة رضي الله عنها: ما من مسلم يصلي في اليوم والليلة 12 ركعة إلا بنى الله له بها بيتا في الجنة، إلا بنى الله له بها بيتا في الجنة. هذا الحديث أخرجه مسلم، ورواه الترمذي وزاد، أي الترمذي روى هذا الحديث وزاد وقال: أربعا قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. وقال حديث حسن، حسن صحيح، يعني أنه يبين 12 ركعة هي إيش؟ هي السنن الرواتب، ولعل هذا أقرب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم يلي الوتر في الفضيلة السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض، وهي 10 ركعتان، وهي 10 ركعات، وهي 10 ركعات. نعم. ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، لقول ابن عمر: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله أو لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. متفق عليه. نعم. وطبعا قول يقول في بيته، كما قلنا ونبهنا على هذا، أن صلاة النوافل الأفضل أن تكون في البيت، أن تكون في البيت لعموم الأحاديث في هذا: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، أفضل صلاة المرء صلاته في بيته إلا المكتوبة، وغير ذلك من الأحاديث. ولكن إذا كان رجل يقتدى به ويؤتم به كأن يكون عالما أو إماما للمسجد، فلا ينبغي أن يترك الصلاة في المسجد. صلى الظهر أو صلى المغرب أو صلى العشاء وأنت في المسجد، صلى الركعتين. إذا كنت ممن يقتدى بك، لماذا؟ لأن عامة الناس ما يعرفون معنى الصلاة في البيت، فربما قالوا هذا الإمام إيش ما يصلي، فنحن من باب أولى، أو ربما أقل القليل أنهم يسيئون فيك الظن، يسيئون فيك الظن. فلذلك نقل عن الشافعي رحمه الله أنه كان إذا صلى مع طلابه وصلى في المسجد أنه كان يصلي في المسجد لأجل ألا يسيء الناس فيه الظن وألا يقتدوا به، فكان يصلي ويفعل ذلك. على طالب العلم أن يفعل ذلك وأن يرى الأنسب. نعم. قال رحمه الله تعالى الشيخ: ما وجه تخصيص ركعتي المغرب والعشاء في الحديث السابق؟ نعم، هذا لأن ابن عمر ينقل ما رأى، تخصيصه لأن ابن عمر يقول حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ينقل ابن عمر ما رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهما أي ركعتا الفجر آكدها. نعم، وهذا صحيح، آكد السنن الرواتب هي ركعتا الفجر. وطبعا يا إخوان، قبل أن نذكر آكدها، نقول هذه السنن الرواتب العلماء يقولون لا ينبغي لإنسان أن يتركها، بل نقل في مذهب الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن من داوم على تركها فهو رجل سوء لا تقبل له شهادة، أي الذي لا يصلي السنن الرواتب وتعمد تركها وداوم على ذلك حتى اعتاده أنه رجل سوء، وأنه يدل على قلة دينه وضعف إيمانه، وأنه لا ينبغي أن تقبل له شهادة. فعلى الإنسان يا أحباب الكرام أن يأخذ نفسه بالحزم في هذه الصلوات، فإن النفس على حسب ما تعودها عليه، فإذا عودتها على شيء اعتادت عليه وألفته، وإذا لم تعودها على هذا الشيء فإنها لا تعتاده. فإذا تعودت على السنة الرواتب فإنها تصبح سلسة ولا تصبح بإذن الله عز وجل فيها أدنى مشقة. نعم. وآكد السنة الرواتب هي سنة الفجر، لماذا؟ لأنها جاءت أولا بمزيد تأكيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوهما ولو طردتكم الخيل، ويقول صلى الله عليه وسلم، وأيضا مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يداوم عليها، أي على سنة الفجر من السنن الرواتب حضرا وسفرا، وكان أشد تعاهدا، يعني كما قالت عائشة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أشد تعاهدا منه على شيء منه على ركعتي الفجر عليه الصلاة والسلام. نعم. وأخبر عن فضلها عليه الصلاة والسلام بأن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتي الفجر أي السنة خير من الدنيا وما فيها، والأحاديث في هذا طول كثيرة، بل ذهب بعض العلماء إلى القول بالوجوب، أي إلى القول بوجوب ركعتي الفجر اللي هي السنة، لكن الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على أنها سنة مؤكدة ما ينبغي للإنسان ليش أن يتركها ويتساهل فيها. نعم. قال رحمه الله: وهما أي ركعتا الفجر آكدها. نعم. أي أفضل الرواتب، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. نعم. متفق عليه. فيخير فيما عداهما وعدا الوتر سفرا. نعم، سفرا. يعني لو كان إنسان مسافرا فهل يداوم ويواظب على السنن الرواتب أم لا؟ المذهب عند الحنابلة هو هذا، يقول يخير في السنن الرواتب بين ما عداهما، أي بين ماذا؟ ركعتي الفجر والوتر. ركعتي الفجر والوتر لا بد أن يؤديها، أن عليه أن يؤديها، لكن عداهما اللي هي سنة المغرب وسنة الظهر وسنة العشاء هذا يخير، إن شاء صلى سنة الراتبة في السفر وإن شاء تركها. القول الثاني في المذهب، وهو اختيار ابن تيمية واختيار ابن القيم واختيار كثير من العلماء، أنها لا تصلى، وهذا فعل ابن عمر رضي الله عنه، فإن ابن عمر قال، كان يقول: لو كنت مسبحا لأتممت. مسبحا يعني أتمل إيش؟ متنفلا. لما سئل عن سنة الظهر فقال: لو كنت مسبحا لأتممت، وإنما كانت تترك من باب ماذا؟ من باب أن المسافر يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يستعجل في السير وأن لا يشغله شيء عن ذلك، فلذلك لم ينقل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكما قال ابن القيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي سنة الظهر قبلية ولا البعدية، ولا سنة المغرب ولا سنة العشاء في السفر، لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي سنة الفجر وكان يصلي الوتر. هذا من حيث السنن الرواتب. أما التطوع المطلق فلا بأس، احنا نتكلم الآن يا أخوان على السنن الرواتب وأحكام السنن الرواتب، أما ما عدا ذلك فلا بأس للمسافر أن يصلي الضحى، لا بأس للمسافر أن يتنفل وأن يتطوع التطوع المطلق، ولا بأس للمسافر أن يتهجد ويصلي من صلاة الليل ما شاء، هذا لا بأس به، وإنما كلامنا هنا عن ماذا؟ عن السنن الرواتب وعن الوتر. فهل تصلى السنن الرواتب والوتر في السفر أم لا؟ المذهب يخير في سنة الظهر والمغرب والعشاء إن شاء صلى وإن شاء ترك، أما سنة الفجر والوتر فإنه يصليها حضرا وسفرا. والقول الآخر هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه في السفر فقط يقتصر على ماذا؟ على سنة الفجر وعلى سنة الوتر، ولكنه لا يصلي السنة الراتبة للظهر قبلية ولا البعدية، ولا يصلي سنة المغرب البعدية، ولا يصلي سنة العشاء البعدية. نعم. قال رحمه الله: ويسن تخفيفهما. نعم، ويسن، لا نتكلم عن أحكام صلاة ليش؟ عن أحكام سنة الفجر. ويسن للإنسان أن يخففهما، أي أن يصليها صلاة خفيفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها، حتى إن عائشة كانت تقول: من شدة ما يخففها صلى الله عليه وسلم أقرأ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب أم لا؟ نعم. وليس معنى هذا أنه ينقرها نقر الغراب، بل كان هذا بالنسبة لصلاته عليه الصلاة والسلام، فكان يخففها، وليس معنى هذا ينقرها نقر الغراب، بل يؤدي فيها الطمأنينة، لكن يكون فيها شيء من التخفيف أكثر مما سواها. نعم. واضطجاع بعدهما على الأيمن. واضطجاع، هذا ما مشى عليه المصنف، الاضطجاع بعد سنة الفجر، يعني إذا صلى سنة الفجر فهل يضطجع على شقه الأيمن أم لا؟ جاء الحديث بالأمر بذلك، إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع على يمينه، وإن كان هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية يعني ينكر ثبوت الأمر بها، لكنها من فعله عليه الصلاة والسلام، كان إذا صلى اضطجع. وحقيقة اختلف العلماء في هذا، فيها ستة أقوال للعلماء، ولكن هنا يقول إيش قال المصنف: ويسن تخفيفهما واضطجاع بعدهما. واضطجاع بعضهما يعني كأنه يجعلها سنة أن يضطجع الإنسان بعدهما على شقه الأيمن، أنها سنة لفعله عليه الصلاة والسلام. القول الثاني أنه من الأمور المباحة، إن شاء يصلي يعني يضطجع وإن شاء إيش لا يضطجع. وبعضهم يقول أنه إذا كان قام الليل وكان مرهقا يضطجع، وإذا لم يقم الليل فلا يضطجع. وعلى كل حال جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أنها ليست بواجبة، ليست بواجبة. وإن كان الإمام ابن حزم رحمه الله في المحلى يقول بالوجوب، يقول من صلى سنة الفجر فيجب عليه أن يضطجع على شقه الأيمن، بل بعضهم يعني غال في هذا على أنه لا تصح صلاته أي صلاة الفجر حتى يضطجع. وهذا لا شك أن فيه شيء من ماذا، من يعني القوة والشدة. لكن الجمهور هم اختلفوا هل هي سنة أو أنها مباح أو أنها تختلف باختلاف الأحوال. وعلى كل الأمر في هذا واسع إن شاء الله عز وجل. المذهب أنها سنة، والقول الثاني أنها مباح. وبعضهم يرى أنه إذا صليت قيام الليل وكنت متعبا فترتاح، وإذا لم تصلي ولست بحاجة إليها فإنك لا تفعلها، ولعل هذا يكون أقرب وهو فعل عامة الناس اليوم. وعلى كل حال إذا اقتنع الإنسان بقول من هذه الأقوال فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. بقيت نعم. 5 دقائق تقريبا. وإيش بعدها الآن؟ ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة نعم. قل يا أيها الكافرون. طيب نقف على هذا.